اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد عرفنا في درس الأمس أن القرعة طريق لإثبات الأحكام، وذلك فيما لو توجهت اليمين فأسرع إليها الناس فإنه يقرع بينهم كما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا بأن القرعة قد ذكرت في القرآن مرتين وذكرت في السنة مرارا، وأنه يلجأ إليها فيما لو تعذر معرفة المدعي من المدعى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر باليمين فأسرع إليها قوم، فما من سبيل إلى معرفة الحق هاهنا على سبيل غلبة الظن، ولذلك لجئ إلى القرعة. ثم مر معنا الحديث: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وحديث الأشعث ابن قيس الكندي بعده: من حلف على يمين يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في تحريم اليمين الفاجرة، وأنها من كبائر الذنوب، وأن من اقتطع حق امرئ مسلم فهو آثم سواء كان ماليا أو معنويا، وأنه يستوي في ذلك قليل الحق وكثيره. وأيضا هذا الحديث أيها الإخوان أصل في موعظة القاضي للخصمين، يعني ينبغي للقاضي أن يعظ الخصوم بأن يتقوا الله عز وجل فيما يقولون، ويعظ الشهود كذلك. ولو أن إنسانا منهم يريد أن يحلف فإن القاضي يعظه بأنه إن نجا من عقوبة الدنيا فهناك عقوبة الآخرة، وعقوبة الآخرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نوعان: النوع الأول بأن الله يوجب له النار ويحرم عليه الجنة، والنوع الثاني بأنه يلقى الله وهو عليه غضبان، وما أشدها من عقوبة. فالقاضي يعظ الخصوم، مثل ما مضى معنا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أعل بالإرسال، لأن أبا بردة لم يسمعه من أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فهو معلول بالإرسال. لكن النسائي رحمه الله قال إسناده جيد، والحافظ نقل هذا الكلام وكأنه قد ارتضاه. هذا الحديث ما معناه؟ يقول أن رجلين اختصما في دابة وليس لأحدهما بينة، ليس لأحدهما بينة، فما عرف المدعي من المدعى عليه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها بينهما نصفين، قضى بأن تقسم تلك الدابة بينهما نصفين. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان محمول على أن الدابة لم تكن في يد أحدهما، لم يثبت له ملك فيها، وإلا لو كانت في يد أحدهما لكان الآخر مدعيا، وهذا الذي في يده الدابة مدعا عليه. أو الحديث فيه احتمال آخر، أن الدابة في يد شخص ثالث، ليست في يد الخصمين، وإنما هي عند ثالث. يدل على ذلك أن أبا داود رحمه الله قد روى بعد هذا الحديث رواية أخرى أن رجلين قد اختصما في دابة هي في يد رجل ثالث، وأقام كل منهما شاهدين، يعني هذا يدعي بأنها له وأقام شاهدين، وهذا يدعي بأنها له وأقام شاهدين، وهذا الذي في يده الدابة ما شهد لهذا ولا ذاك. يقول الخطابي رحمه الله: فلما تعارضت الشهادات تهاترت أي تساقطت، تعارضت الشهادات، هذا له شاهدان وهذا له شاهدان، فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحكم العدل قضى بأن تنصف بينهما الدابة. فهذا الحديث أصل أيها الإخوان في أن القاضي يلجأ إلى الصلح، يلجأ إلى الصلح في حال ما لو تعذر عليه معرفة المحق من المبطل، لأن القاضي لا يعلم الغيب، هذا يدعي وهذا يدعي، ولهذا شهود ولهذا شهود، ففي هذه الحالة القاضي يقسم المتنازع عليه بينهما. لو أنه توجه باليمين إليهما فأحدهما استعد للقسم والآخر نكل، فإنه هذا المستعد للقسم يحلف ويستحقها، يحلف ويستحقها، لكن ها هنا ليس ثمة حاجة إلى اليمين، لأن كل منهما قد أقام بينة، قد أقام شاهدين، والقاضي ها هنا لا يدري أيهما الصادق وأيهما الكاذب، وربما اشتبه الأمر على الخصمين أنفسهما، ففي هذه الحالة يلجأ إلى الفصل في هذه الخصومة بأن الشيء المدعى فيه يقسم بين الخصمين وتنتهي الخصومة عند هذا الحد. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان من رواية هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس المدني عن جابر، من رواية هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس المدني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وعبد الله بن نسطاس المدني لم يخرج له الشيخان، يعني ما عنده رواية لا في البخاري ولا في مسلم، لكن وثقه النسائي وابن عبد البر في الاستذكار، والإمام الذهبي رحمه الله قال لا يعرف، وقد تفرد به هاشم بن هاشم، تفرد بهذا الحديث هاشم ابن هاشم عن عبد الله بن نصطاص عن جابر ابن عبد الله. طيب هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه أيضا تعظيم اليمين الفاجرة، وفيه التغليظ بالمكان، التغليظ بالمكان، يعني تغليظ اليمين أيها الإخوة الكرام يكون بأربعة أشياء. القاضي قد يحتاج أحيانا إلى أن يغلظ اليمين على المدعي أو على الشاهد أو على المدعى عليه، وهذا التغليظ يكون بأربعة أشياء. أولها بالمكان، بالمكان يطلب منه أن يقسم في مكان معظم. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين آثمة على منبري، على منبري أي عند منبري، أو هناك احتمال بأن يقصد على منبري من العلو، لأنه يصعد على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويحلف، ومنبره عليه الصلاة والسلام شأنه عظيم، شأنه عظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا المنبر يصعد عليه خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك علماؤنا قالوا التغليظ بالمكان في المدينة يكون عند المنبر، في مكة بين الركن والمقام، في سائر البلاد في المسجد الجامع، المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة. فإذا كان أحد الخصمين نصرانيا أو يهوديا فإنه يحلف في مكان عبادته، إن كان كنيسة أو بيعة يحلف في مكان عبادته، هذا التغليظ بالمكان. ثم النوع الثاني التغليظ بالزمان، التغليظ بالزمان، بمعنى أنه يختار زمان له حرمة، زمان له حرمة كيوم الجمعة ويوم عرفة ويوم عاشوراء، وكذلك من بعد صلاة العصر كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده، من بعد صلاة العصر. لماذا؟ لأن صلاة العصر وقت اجتماع الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، يقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، يعني الملائكة عندهم ورديات كما نقول بلساننا، تغيير الوردية يكون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. فهؤلاء الذين استلموا بالأمس في صلاة العصر سيسلمون اليوم في صلاة الصبح. الله جل جلاله يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون، يعني بالأمس، وتركناهم وهم يصلون أي اليوم. فهو وقت اجتماع الملائكة، وهو وقت رفع الأعمال إلى الله عز وجل، ووقت ختام الأعمال، ختام الأعمال، أعمال اليوم، فوقت له حرمة. ولذلك في قول ربنا جل جلاله تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، قال المفسرون المقصود صلاة العصر. هذا النوع الثاني التغليظ بالزمان. النوع الثالث التغليظ باللفظ، التغليظ باللفظ، باللفظ، مثلا كما قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف يقال له قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الغالب الطالب الضار النافع. هكذا قل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الغالب الطالب الضار النافع. وإذا كان الحالف يهوديا يقال له: قل أقسم بالله الذي أنزل التوراة على موسى. إذا كان نصرانيا قل أقسم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. هذا تغليظ باللفظ. ثم الرابع التغليظ بالهيئة، بالهيئة أن يطلب منه القسم قائما، يقال له احلف وأنت قائم. ومما أحدثه المحدثون التحليف بالطلاق والعتاق، هذا أول من أحدثه الحجاج بن يوسف الثقفي ذلك السفاح، فإنه كان يحلف الناس على البيعة، يقول يأمر أحدهم بأن يقول: أزواجي كلهن طوالق ومماليكي كلهن معتوقون لو أني نزعت يدا من بيعة أمير المؤمنين، فيحلف بالطلاق والعتاق. هذه من البدع المحدثة غير المشروعة. وكذلك أيها الإخوان من البدع القبيحة أن يحلف الخصم بغير الله، لو علم بأنه يعظم شيخا من الشيوخ أو يعظم مكانا من الأمكنة فيطلب منه أن يحلف بذلك المكان، أحلف بقبة فلان أو بمسيد فلان، هذا لا يجوز، لأنه مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم يمكن أن نغلظ عليه بالمكان بأن نذهب به إلى ذلك المكان، لكن لا يطلب منه أن يحلف به الشيخ أو بالقبة أو بأبيه أو بأمه أو بكذا. واضح أيها الناس؟ ومما لجأ إليه القضاة في زماننا هذا بأنهم يأمرون الحالف بأن يضع يده على المصحف على كتاب الله جل جلاله، هذا لا بأس به إن رعيت في ذلك حرمة المصحف، رعيت في ذلك حرمة المصحف كتاب الله جل جلاله. طيب ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على منبري. المنبر أيها الإخوان، منبر النبي عليه الصلاة والسلام معلوم بأنه كان من ثلاث درجات، وقد صنعه له غلام من الأنصار، غلام في الأصل كان حبشيا نجارا، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصعد على جذع نخلة فيخطب في الناس، فقالت له إحدى النساء: يا رسول الله إن عندنا يعني غلاما حبشيا نجارا، فأذن لها في أن تصنع له منبرا، فصنع له منبر من ثلاث درجات كان يصعد عليه من أجل أن يراه الناس. نائل مستكبر أي فقير ولكنه مستكبر، أو في اللفظ الآخر وفقير فخور، هو فقير ومع ذلك يعني متعاظم. طيب، ورد في حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، المنان، والمسبل إزاره، المسبل إزاره الذي يجر إزاره إذا كان يمشي، ثم الثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني السلعة هو شاطر يستطيع أن يصرف أي بضاعة لكنه يستعين على ذلك بماذا؟ باليمين، باليمين الكاذبة، باليمين الكاذبة. فحصل من ذلك من مجموع هذه الأحاديث أنها تسع خصال: لا يكلمهم الله يوم القيامة لا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والملك الكذاب، والشيخ الزاني، والعائل المستكبر، ورجل كان على فضل ماء في فلاة فمنعه من السبيل، ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه اشتراها بكذا، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطي منها وفى وإن لم يعط منها لم يفي. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد: أولها إثبات صفة الكلام لله جل جلاله على ما يليق به سبحانه، إثبات صفة الكلام، يعني صفة الكلام كصفة الحياة، كصفة العلم، كصفة السمع والبصر، كلها ثابتة لربنا جل جلاله. لكن أيها الإخوان ما نقيس صفاته على صفاتنا، فالله ليس كمثله شيء جل جلاله، وكذلك لا نكيفها، ما نسأل عنها بكيف، لا نشبه الله بخلقه، وكذلك نقطع الطمع عن إدراك كنه صفاته جل جلاله. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات صفة النظر لربنا جل جلاله على ما يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ثم من فوائد هذا الحديث أن الناس يوم القيامة ليسوا سواء، فمنهم من يطهرهم الله بذنوبهم ومنهم من ليسوا كذلك. ولذلك ربنا جل جلاله إذا تكلم عن المؤمنين قال: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني ينظر في أحسن أعمالهم فيقيس عليها سواها، وفي الكفار قال: ليجزيهم أسوأ ما كانوا يعملون، فيجزيهم أسوأ ما كانوا يعني ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا يعملون. فالناس ليسوا سواء. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة وأنه حق لا ريب فيه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن العذاب يوم القيامة عياذا بالله عذاب أليم، عذاب أليم، وهذا العذاب يكون في الطعام والشراب واللباس والكلام، ويكون كذلك في التبكيت والتوبيخ والتقريع الذي يتعرض له أهل النار، فهو عذاب حسي وعذاب معنوي. ومن فوائد هذا الحديث أن منع الماء مع عدم الحاجة إليه من كبائر الذنوب، أن منع الماء مع عدم الحاجة إليه من كبائر الذنوب. طيب، ومفهومه أن من احتاج إلى الماء لا يلحقه الذنب، من كان محتاجا إلى هذا الماء لا يلحقه الذم. ليه؟ لأن الحديث يقول رجل كان على فضل ماء، على فضل ماء يعني فاضلا عن حاجته، أما إذا كان محتاجا إليه فإنه غير داخل في هذا الوعيد. أيضا من فوائد هذا الحديث تغليظ اليمين بالزمان، تغليظ اليمين بالزمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا نص على أن تلك اليمين كانت بعد العصر. طيب يقاس عليه ما كان مثله أو ما كان أفضل منه، كما ذكرت لكم يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم عاشوراء، هذه الأيام التي نحن فيها الأيام المباركة العشر الأول من المحرم، وبعض المفسرين قالوا هي التي أقسم الله بها حين قال وليال عشر، هذا أيضا من الزمان الذي له حرمة. نعم. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن البيعة للإمام تكون لا على دنيا، تكون لا على دنيا، وإنما لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، لإقامة الدين وسياسة الدنيا به. ومن فوائد هذا الحديث ذم من كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، فمن أجلها يوالي، ومن أجلها يعادي، ومن أجلها يخاصم، ومن أجلها يسالم، يعني الدنيا والعياذ بالله هي المقياس والمعيار عنده، فمن كان يوفر له الدنيا ويهيئها له فهو حبيبه ووليه، أما من لم يكن كذلك فإنه لا يبالي بأن يعاديه ولا يبالي بأن يصادمه، نسأل الله العافية. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله.